هل يجوز اختلاط الرجل بامرأتين أو ثلاث من أقاربه غير المحارم؟ إذا أمنت الفتنة بأن كانوا ثقات جاز أن يكون الرجل مع عدة نساء. ذكر 4 ركعات قبل العصر حديث صحيح.